بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة إلى المناصر، وأعدوا لهم ما استطعتم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أمرنا الله عز وجل بإعداد العدة وبذل الوسع في ذلك قدر المستطاع، والسعي بذلك الإعداد لإرهاب أعداء الله وصناعة الرعب وغرسه في قلوبهم قبل اقتلاعها، حتى يغلب العدو بالرعب والخوف ويكون انهيارا لهم، وحربا نفسية عليهم بتفكيرهم بما سيلقونه من الموحدين، فتكون هزيمتهم العسكرية أسهل وأبسط بإذن الله. ويشمل الإعداد العقلي والبدني وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعينه على قتال الأعداء، وتعلم الرمي والتدبير وأنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات التي يدفع الموحدون بها شر أعدائهم بإذن الله، وكل ما يستطيع الموحد الوصول إليه بالعمل والاجتهاد وبالإعداد. ها هم المجاهدون يذيقون أعداء الله طعم الموت كل يوم، فمن لم يلقى مصيره بالقتل أو البتر أو الإعاقة يكون له حظ من الرعب، فتكون مشاهد الجثث والرؤوس كوابيس يرونها في يقظتهم قبل نومهم، ورائحة الجيف المتفحمة في أنوفهم تفقدهم حاسة الشم لباقي أيام حياتهم قبل إلحاقهم بمن سبقهم، وصراخ جنودهم وتمرغهم في الأرض قبل قتلهم خوف يغرس في قلب من أراد أن يقف في وجوه أولياء الله. وما جاء هذا إلا بالإعداد والتخطيط والصناعة والتدريب، وما يدفع الكافر والمرتد إلا القوة والبأس، وما لقي المسلمون في ضعفهم ونقص إعدادهم إلا التعذيب والذل. أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب. وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب. أمور لو تأملهن طفل لطفق من عوارضه المشيب. أتسبى المسلمات بكل أرض وعيش المسلمين إذن يطيب؟ أما لله والإسلام جند تدافع عنه شبان وشيب، فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكموا أجيبوا. بالرجال دفع الكفار والمرتدون ورفعت راية العقاب، وكسرت الحدود المصطنعة وطبقت حدود الله، وجاءت الخلافة على أشلاء الصادقين لتكون حصنا للمسلمين، حتى يكون المسلم فيها عزيزا لا يمسه ذل ولا ظلم. وبك أنت أيها المناصر تدوم هذه الخلافة لتفتح روما وتحكم العالم بإذن الله. أنت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي أو متابع متربص تنتظر الوقت للنفير والهجرة، فكن خير منتظر بالإعداد والتدريب على كل ما يمكنك تعلمه وما تفيد به هذه الدولة، وترفع بها راية العقاب لتكون شامخة في السماء. أعد نفسك لتقدم الإضافة وتكون خير خلف لخير سلف. أعد نفسك لتكون جبلا من جبال هذه الدولة. واليوم أخي المناصر المتعلق بالنفير والهجرة، المطلوب منك أن تخرج من غرفة القعود والانتظار والترقب، فهذا الحال قاتل ومهلك، ولا تترك ما بداخلك مجرد رغبة وانتظار وحماس، بل حولها لتعليم وتدريب واجتهاد، واعمل على صناعة نفسك لتكون على قدر المسؤولية والحمل، فأنت ستكون المجاهد الحامل لراية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابدأ بالتفقه في الدين، فإن كنت سليم العقيدة نجا قلبك من الفتن، وثبت على هذا الطريق حتى تنال إحدى الحسنيين. أنت خزان الخلافة ومجاهد الغد، فارفع من لياقتك البدنية وحضر نفسك حتى تكون جاهزا للمعسكرات والميادين. فاتبع ما يفيدك من برامج رياضية لتزيد لياقتك وتقوي بدنك، واجعل من هذا العالم الافتراضي مكسبا لك تحمل منه ما يفيدك، فتعلم الكيمياء وصناعة القنابل والمفخخات حتى تشوي جلود أعداء الله، وتعلم التصوير الفوتوغرافي والمونتاج وكتابة المقالات الصحفية حتى تكون منارة من منارات الإعلام. تعلم اللغات ما استطعت لتوصل كلمة الخلافة بأي لغة أرادها العالم. وإن وجد السلاح فالرماية الرماية، اجعل هدفك الهدف ولا غير الهدف، واهتم بالتكتيكات العسكرية وما يفيدك منها. اصنع من نفسك شخصا له وزن حتى تزيد بوزنك وزن الخلافة وقوتها في الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لبوا النداء وكونوا من أصحاب الأقدام الثقيلة، وأعدوا للكافرين والمرتدين بحار سم تغرقونهم فيها، أعدوا لهم العدة وحملوا الزاد وحضروا أنفسكم، فقد قرب اللقاء حتى تردوا لهم ما جاء منهم وأكثر، وما لهم منا إلا القتل إن شاء الله. اجعلوا من عقولكم ذخيرة وزادا بالتعليم وطلب ما يفيد من دروس نظرية حتى تطبقوها على أعداء الله في الوقت المناسب. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.